مقال يحرم صيام ايام التشريق سواء كان لسبب او لغير سبب. كنا هذا ايضا مروي عن اثنين من الصحابه مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والروايه الثانيه الامام احمد قال انه يجوز صيامه عن كثير من الصحابه منهم عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص ومروي عن علي بن ابي طالب ايضا وغيرهم من الصحابه. نعم. وهذا قول يجوز صيامه لمن عدم الهدي، والا فان صيامه يحرم ولا يصح. هذا اختيار من؟ ما قلنا هذا الكلام. نعم. ماذا صنع البخاري؟ ساق حديثا في ذلك أم لا؟ لا ذكرنا. نعم ساق حديثا في ذلك وهو عن عمر عن ابن عمر عفوا وعن عائشة رضي الله عنها أنهما قالا لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن عدم الهدي. طيب القول الصحيح في هذه المسألة بدل القول الأخير أنه لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن عدم الهدي، توافقون؟ طيب ولكن لو أنه فعل محظورا من محظورات الإحرام مما وجب عليه فيه الفدية، نعم، والفدية أحد أمور ثلاثة كما تعلمون، وهب أنه سأختار الدم أو اختار الصيام، نعم يصح؟ ها؟ يصح يصوم بعد أيام التشريق. طيب أخذنا مسألة أخرى من المسائل الفرعية، أخذنا مسألة نكاح المحرم. كانت العلماء في مسألة نكاح المحرم والجمهور على أنه لا يجوز المحرم أن يتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم عن حديث كعب بن مالك أن لا يجوز عثمان، حديث عثمان في صحيح مسلم، لا ينكح المسلم المحرم ولا ينكح. وخالف أبو حنيفة قال أن هذا عقد. الجمهور ماذا قالوا في نكاح المحرم؟ التحريم مع عدم الجواز والصحة. نعم عقد فاسد وباطل، واختار أبو حنيفة وقال بصحة العقد، وقال كما أنه عقد على أمة فإنه عقد استمتع به، اشترى قال هو يجوز الاستمتاع لأنه يجوز للمحرم أن يشتري أمة. ما الذي قاس أولا قبل القياس استدل بشيء؟ نعم ومح. ثانيا دليله القياس، قاس أي شيء على أي شيء؟ عقد المحرم عقد نكاح على جواز اشترائه للأمة، فهمت؟ وهو محرم، قال إنه لو اشترى أمة وهو محرم ما بطل، وهو صحيح صحيح، لو أنه اشترى أمة وهو محرم صح شراؤه ويستمتع بها، يستمتع ولا ما يستمتع؟ لا يستمتع بها، لا يستمتع بها، اشتراء هو قاس على مسألة الاشتراء لا على الاستمتاع. طيب لأن الرفث يشمل وطئ ما ملكت اليمين والزوجة كذلك، فاخترنا قول من اخترنا قول الجمهور بالتحريم وعدم الصح، يعني بالحكم على العقد بالفساد والبطلان. نحتاج إلى أن نجيب عن أدلة أبي حنيف. نعم من هو أبو رافع نعم. وقال ابن المسيب أن على قول ابن عباس أنه كان وهما أنه كان صغيرا. وعلى تقدير أن رواية ابن عباس صحيحة. نفذت الذخيرة. بدر نريد نقول على تقدير أن صحة رواية ابن عباس وتعارض النقل وتعارض القول والفعل. تعارض القول والفعل نقدم الفعل نقدم القول لأن القول متعدد والفعل غير متعدد. ناقص الاحتمال. ما معنى يتعدى الفعل القول؟ ما معنى تعدي القول؟ لما ما معنى لأن القول متعدي يتعدى إلى غيره لأنه إيش توجيه إلى الغير. فيه شيء آخر يوسف؟ لا لا لا خلينا في المسألة هذه حتى نفضها. عدم صحة القياس. قياس النكاح على شراء الأمر. قبل هذا شيخ في رد عدم القياس. قلنا هذا ليس حين الأول هو أن شراء الأمر أن الاشتراء الأمر والنكاح لا يستويان. عبد اللطيف قلنا ان القياس لا يصح من وجه الوجه الاول هو وجود النص والقياس مع النص. الوجه الثاني هو الخلاف بين اشتراء الامن وبين عقد النكاح. في عقد النكاح هناك الاختيار والقبول والقبول الايجاب والقبول والصداق وهذه الامور لا تتوفر في شراء الامن. فمن هذين الوجهين رددنا قياس النكاح على شراء الامن. توافقون؟ هل في جواب اخر؟ نعم. يقول ابن عباس قال لا يجوز منه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم. قد يكون العرب تطلق على المحرم الذي يكون في الحرم. وان لم يكن متلبسا بنسك. صحيح؟ أخذنا مسألة أخرى. ما أخذنا؟ يلا نعم. ثم لأنه في هذا بحق إحدى المرأتين لم يكن الإثنان جميعا. نعم صحيح. ثم لأن في هذا الحق ثم قلنا أن أبا حنيفة خالف وقال بجوازه لأنه كما قاسه على نكاح قد يكون على صداق باطل يعني يكون على مهر باطل فيصير على مهر خنزير. لأن المهر في نكاح شغار ما هو؟ بضع المرأتين. صحيح. طيب لو سمي المهر ليس عندي الجمهور الحنابلة المشهور من مذهبهم أنه حتى ولو سمي. نعم. أبو حنيفة لا ما اشترط هذا في الصح. قال صح العقد لكنه يجب لها مهر المثل الذي يقوم مقام ما سمي من المهر الفاسد. طيب طيب عقد المهر إذا أسقط المرأة حقها. دليل أي أي لا لا تحفظها. نعم. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلسوا ما فرض. نعم. على إسلامه. ما تذكر كمال؟ لا ما هو فقط مزاء ما انتهى الكلام. شوف لو اشترط لا يصدقها مهرا يرى بصحة بعدم صحة العقد، لكن مسألة كلام الشافعي ما انتهى. الشافعي قال إنه فرق بين أن يتزوج الرجل المرأة على غير مهر بسبب أنها هي التي قبلت وأسقطت، وبينما هذا عقد أباحه الله تعالى، وبين الدخول في عقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عقد نكاح الشغار. خذنا مسائل أخرى. نعم. عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة قبل أن يحلف وصله الدليل عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا احتمال. ما هو دليل؟ هذا احتمال من بين الاحتمالات التي ذكرها العلماء في الجواب عن هذا الحديث. نذكر بعض المسائل الأخرى التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله في الصحة والفساد مما يتعلق بهذا الموضوع النكاح. الخطبة، الخطبة على الخطبة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه. فالخطبة على خطبة الرجل محرمة، وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على تحريمها، لكنهم اختلفوا فيما لو وقعت الخطبة الثانية بعد خطبة الأول وعقد الثاني على المرأة هل صح العقد أم لا. ليش؟ كما قلنا سبب ذكرنا لهذه المسألة في عود النهي. فالمشهور من مذهب الشافعية أنه لو عقد الثاني على المرأة لصح العقد مع التحريم، قالوا لأن الخطبة لا تعد من شروط العقد، فالنهي لم يطرأ على صميمه بل طرأ على أمر خارج. وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد كما نص ابن قدامة في المغني، قال وإن نكح فإنه لا يفرق بينهما. ما فهمتم المسألة هذه؟ امرأة جاءها شخص فخطبها، خطبها زيد، ثم ذهب عمر فخطبها نفس المرأة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع على بيعه وأن يسوم على سومه وأن يشتري على اشترائه. كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وعند أهل السنن. لو أن الثاني هذا الذي نهي عن أن يخطب على خطبة أخيه خطبها ورضيت وتزوج بها وعقد عليها، ففي صحة العقد خلاف بين العلماء، أما المشهور من الشافع من قول الشافعية صحة العقد، لكنه آثم لأنه اعتدى على أخيه، إذ أن الأول قد قام له الحق، مدام أنه خطبها الأول الأصل أنه هو صاحب الحق، فهمتم؟ لأن خطبة الثاني على الأول تفضي إلى شيء، قد تفضي إلى تنفيرها عن الأول، فيقع النزاع. قلوا كيف أن تذهب؟ يذهب ليخطبها، وهب أن الثاني أغنى من الأول أو أجمل من الأول، الآن ما ينظرون إلى المال، ينظرون إلى الجمال، أو ما أقول أعلم، لأن هذه ما هذه بالجنة إن شاء الله، أو في يكون مثلا أكثر جاها وسلطانا، فتكون قد أرادت الزواج بالأول في أول مرة، لكن لما رأت هذا أنه خير مالت، وشقع للأول، ينكسر قلبه، وقع نزاع، فهمتم؟ لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا اعتداء. فالمشهور من كلام الشافعية صحة العقد العلة، لأن النهي عائد إلى غير صميم العقد، إلى أمر خارج، لأن الخطبة هل هي من شروط عقد النكاح؟ ليست من الشروط، ولا من الأركان، ولا من الواجبات، لا هذا ولا هذا ولا ذاك. وقال بذلك الإمام أحمد رحمه الله كما سمعت. وأما المالكية فإن لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول بأن العقد ينفسخ بنى بها أم لم يبني، ما معنى بنى بها؟ يعني دخل بها، سواء وقع البناء أم لم يقع العقد ينفسخ، وهذا قول لهم بناء على أي شيء؟ على أن النهي هنا عائد إلى صميم وإلى ذات العقد، هذا قول. القول الثاني عندهم أنه لا ينفسخ مطلقا، يعني سواء بنى أم لم يبني، فعندهم قولان كلا القولين طرف للآخر أو مقابل للآخر. القول الثالث التفصيل، قالوا يفسخ العقد إذا لم يبني، ولا يفسخ إذا بنى. إذا لم يبني فسخ العقد، يعني كرجل مثلا الثاني هذا عقد عليها، وقبل ليلة الزفاف نقول له إيش عقدك؟ فاسد ولا عبرة به، لأنه قبل البناء، لكن لو بنى لصح. القول الثالث في المسألة آثم لا شك آثم. القول الثالث قول داود الظاهري، نعم، بأن العقد باطل مطلقا بالبناء وغير البناء، فلو حتى دخل بها ما صح العقد. ليش؟ قالوا لأنه توصل إلى هذه المرأة للخطبة وسيلة، واستعمل وسيلة محرمة إلى الغاية الشرعية، فلا صح. فالعقد غاية والخطبة وسيلة، فاستعمل الوسيلة المحرمة للوصول إلى العقد الصحيح. وكيف نصحح عقده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ طيب، بعض أهل العلم يرى أنه يحكم على العقد بالبطلان إذا ما ظهر ميل من جانب المرأة إلى الرجل الأول، يحكم العقد بالبطلان. انتبهوا، إذا مالت بقلبها مثلا أرادت أن تتزوج بالزوج الأول الذي خطبها، يقولون بطل العقد. وهناك قول المالكية يقولون إذا قدر الصداق بطل العقد. يعني إذا قدر الصداق إيش معنى؟ يعني أن الفتاة عازمة على إيش؟ عن أن شيء نتكلم نحن على لا الأول بارك الله فيك. إذا قدر الصداق من الأول، إذا قدر لها صداقا، هب أن الأول خطبه ورضيت، قالت مهري كذا وكذا، قال نعم مهرك كذا وقدر. طيب جاء الثاني فخطبها فعقد عليها، ها يبطل الثاني بسبب إيش؟ عند تقدير الصداق. حطوا بالكم، الجمهور جعلوا العلة الثانية الأولى هي التي تعتبر الميل، فهمتم؟ والقول هذا الثاني مسألة إيش؟ الصداق هي المعتبر عند بعض المالكية وعند المالكية. صارت الأقوال كم لها؟ كثرت؟ أي ثلاث أو أربع مع التفصيل. والحق أننا نقول إن الخطبة على الخطبة أحوال. إذا خطب الخاطب الأول، إذا خطب الخاطب الأول تعلق الحق أم لا؟ تعلق الحق، حقه تعلق الآن وقام، فلا يجوز للخاطب الثاني أن يخطب على خطبته إلا أن يدع الأول أو أن يأذن له، لأن هذا جاء في بعض الفاظ الحديث كما في لفظ ابن عمر، في حديث ابن عمر إلا أن يدع أو يذر. نعم، وش معنى يدع أو يذر؟ يعني أن يدع خطبة المرأة الأول، يترك قل أنا لا رغبة لي فيها، أو إيش يذره يعني يتركه، يقول له اذهب اخطبها إذا رضيت بك أنت لا بأس، هذا لا حرج فيه. يعني لو أن امرأة يتسابق إليها، الأول خطبها قالوا لنا الثاني حتى الثاني يرغب فيها، قال طيب أنت اذهب وننظر، ومن رضيت به لا بأس، هذا لا حرج فيه. ليش؟ لأن العلة علة النهي قد انتفت، وهي قيام النزاع بينه وبينه، فبما أنه أسقط حقه فيلزم بهذا الإسقاط، مدام أنه لم يرضى، مدام أنه رضي بأن يخطب على خطبته فلا حرج. في حالة ثالثة، فيما لو جهل الثاني أنها خطبت من قبل رجل آخر، فهذا لا يأثم ولا نقول إن خطبتك ملغية. فهذه أهم ثلاث أحوال ذكرها الفقهاء. حطوا بالكم. طيب نحن الآن عند الخلاف، مرجعنا إلى الكتاب والسنة لعموم قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. نقول ثبت أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في من خطبها، وقد خطبها ثلاث رجال، أبو سفيان وأبو جهم أو معاوية، نعم، ومن آخر؟ أسامة بن زيد وأبو جهم ثلاثة خطبوها. فأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن تنكح أسامة، وعلل إشارته عليها بأن تنكح أسامة أن أبا جهم رجل لا يضع العصا عن عاتق، يعني ضراب للنساء أو كثير السفر، هكذا قال العلماء، إما هذا وهذا، وكلا الأمرين لا يسعد المرء، وأما الآخر قال فإنه صعلوك لا مال له، فانكحي أسامة. تقول فنكحت أسامة فاغتبطت به، يعني أنها سعدت به. فهنا هذا الحديث يدل على أن هؤلاء الثلاثة قد خطب بعضهم على خطبة بعض، أو خطب أحدهم على خطبة بعض. قد يقول قائل إن هذا مما يؤيد قول من يقول لماذا؟ بجواز خطبة الرجل على خطبة أخيه، مطلقا وأن النهي محمول على الكراهة. ولكن نقول إن الاحتمال القوي هنا هو أن هؤلاء الثلاثة لم يكن أحدهم على علم بخطبة الآخر، كل واحد ليس على علم. وإذا قد جهل أحد الخطاب بخطبة الأول أو الثاني فلا حرج عليه إذا جهل، وإلا فإن الأصل أن يبقى النهي على أنه محمول على التحريم. الصحيح أنه لو عقد عليها فإن العقد صحيح كما نص الإمام أحمد على ذلك، لكنه آثم. والعلة التي ذكرها الشافعية من أن الخطبة أمر خارج عن شرط العقد معتبرة. اتفقنا الآن؟ طيب، هذه مسألة في النكاح. نأخذ بعض مسائل البيوع. وقت؟ لا لا نأخذ. ها؟ ربع ساعة ليش؟ امتى يؤذن؟ لا حول. طيب نترك بعض مسائل البيوع، لا بد من التعرض لها في البيع على بيع أخيه وبعض المسائل. الأب أو ولي الزوجة شيخ إذا علم بأن فيه ثلاث خطاب لكن كل واحد يجهل بأن الآخر خطب هذه البنت، عليه أن يخبر. إذا جاء ثاني يخبر، يخبر يقول إنها قد خطبت ولا أستطيع أن أقول نعم أو لا حتى أستأذن الفتاة، لا بد. طيب شيخ، لو كان الخاطب الأول يعني طلب من الاب او الولي ان يزوجه ابنته، يعني طلب يد ابنته. طيب ثم جاء الثاني طلب يد ابنته والثالث، هل يخبر الثاني بان الاول قد طلب يد ابنته؟ يخبر، يقول انها قد خطبت، انها مخطوبه. يعني لا ينبغي له ان يعني لا يجوز له ان يترك لا يخبر احدا حتى يختار لابنته الرجل الصالح مثلا كما استشارت. كما استشارت لا بأس، إذا أراد أن يحتفظ بهذا السر حتى يجرب هؤلاء الثلاثة فلا حرج، لكن يعني أخشى أن يفضح أمره فيسمع الخاطبان بالخاطب الأول ثم يأتيني هذا الرجل فيتخاصمان معه، يقول كيف أنت خطبت وما تقول شيء، فهمت؟ طيب الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا بعض المسائل التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله في عود النهي وفيما يقتضيه الفساد وعدمه. من ذلك نعم، هناك اختلف العلماء في صحة الخطبة الثانية هل هي صحيحة أم لا، اختلفوا المذاهب والمذهب الأول من الشافعي. الحكم عندهم أولا التحريم. نعم، وذكر النووي الإجماع على ذلك على تحريم خطبة الثانية. هل تصح الخطبة الثانية؟ قال هل تصح الخطبة الثانية؟ قال صحة الخطبة الثانية. العقد. نعم، العقد الثاني. نعم. في صحة العقد الثاني. وقلنا أن الأصل الحكم أنه التحريم كما ذكر النووي الإجماع في ذلك. والقول الأول هو قول الشافعية أنه قالوا يصح العقد إذا خطب الثاني يصح العقد. وقالوا لأن النهي هنا لأن النهي عادي أمر خارج عن العقد وهي الخطبة. والخطبة قالوا ليست من شروط العقد. لذلك يصح العقد ولكنه يأثم هذا العقد في هذا العقد. والمذهب الثاني وهذا القول قال به الإمام أحمد. والمذهب الثاني هما المالكية ولهم ثلاث أقوال في هذه المسألة. القول الأول قالوا أنه يصح العقد مطلقا سواء بنى بها أو لم يبني بها. والقول الثاني قالوا لا يصح العقد سواء بنى بها أو لم يبني بها. والقول الثالث فصلوا قالوا إن كان بنى بها فإن العقد يصح، وإن لم يكن بنا بها فإن العقد لا يصح. فاختار الظاهرية أن العقد لا يصح. قالوا لأن الخطبة وسيلة إلى العقد، وهو استعمل هنا وسيلة محرمة إلى الغاية وهي العقد، فإنه لا يصح. قالوا فهذا محرم. وهناك قول رابع نفذت الذخيرة. إذا ظهر ميل من المرأة إلى الخاطب الأول فيبطل العقد. في قول المالكية قالوا إذا قدر الصداق فيبطل العقد. ونحن ماذا اخترنا؟ اخترنا أن العقد يصح مع الإثم. صح. فاستنى أيضا حتى قلنا إذا كان متى يأثم الخاطب الثاني؟ إذا لم يأذن الأول أو لم يدع. قلنا هذا أو إذا علم بإذا علم أن كان هناك خاطب أول. قلنا لا يأثم إذا جهل الخاطبان أنهما خاطبا نفس المرأة. واستدلنا بحديث فاطمة بنت قيس بحديث معاوية وأبو جهم وأسامة. قلنا لأن ذكر في حديث ابن عمر أنه إلا أن يدعه أو أن إلا أن يدع أو يأذن أو يدع. قلنا في الحالتين هاتين لا يأثم الخطب. يعني إنسان علم بأن رجلا خطب امرأة وهذا الإنسان الثاني يرغب فيها المرأة يرغب فيها، هل يجوز له أن يذهب ليخطبها مطلقا؟ عبد اللطيف. إما أن يأذن لها أو أن يدع. وش معنى يدع؟ يترك أصلا يلغي الخطبة وكأنه لم يخطب. صحيح؟ طيب هذا الذي أخذنا، ما أخذنا مسألة أخرى. طيب يكفي ما أخذنا من المسائل الخلافية التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في الأنكحة. نأخذ البيوع، من ذلك اختلافهم في بعض صور البيوع، هل تصح أو لا تصح. مثال ذلك البيع على بيع المسلم واشتراء والاشتراء على اشترائه والسوم على سومه، فإن هذا قد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، ثبت في حديث ابن عمر الذي في البخاري وغيره أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع بعض. والبيع على بيع الأخ الآخر أو الرجل الآخر مثل أن يرى رجلا اشترى من رجل سلعة. في زمن الخيار يقول لهذا البائع استرد السلعة، حط بالك، البيع على البيع أن يقول أنا أبيعها عليك بثمن أكثر والسلعة واحدة، والاشتراء على الاشتراء يقول أشتريها منك. فهنا إما أن يقع البيع من البيع على البيع من من البائع. فعندنا هنا في المسألة الأولى كم من بائع؟ بائعان ومشتري واحد. المشتري يريد أن يشتري من زيد فيقول له لا تشتري منه، تعال اشتري مني وأنا أبيعك إيش بثمن أرخص. هذا بيع على بيع أخيه في زمن الخيار. الاشتراء على الاشتراء مثل أن يبيع البائع سلعة على مشتر فيأتي ثان ويقول للبائع استرد البضاعة وأنا أشتريها منك بثمن أكثر، هذا اشتراء على اشتراء. السوم على السوم هذا في زمن الخيار أيضا. السوم على السوم مثل أن يرى أحد من الناس شخصا قد ركن إلى البضاعة، يعني مال إليها أعجبته فيريد أن يصرفه فيقول عندي إيش ما هو أحسن بسوم أرخص. هذا سوم على سوم قبل أن تتم البيعة أصلا، فالسوم على السوم قبل تمام البيعة. هذا كله نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على المسلم، لا يسوم المسلم على المسلم، ولا يبيع ولا يبع على بيعته. وثبت في سنن النسائي أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبيع المسلم على بيع المسلم وأن يسوم على سومه إلا أن يذر أو يبتاع، يعني إن إلا أن يدع أو يشتري، يبتاع يعني يشتري. واختلف أهل العلم فيما لو وقع مثل هذا، هم الآن اتفقوا على التحريم، اتفقوا على أن هذه الصور كلها، البيع على بيع أخيه، الاشتراء على الشراء، السوم على سومه، كل ذلك محرم. اختلفوا في صحة العقد، فجمهور أهل العلم على التحريم، والحنابلة نعم على التحريم والصحة، التحريم والصحة. قالوا لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن ذات المعاملة وشرطها، واختار الحنابلة الفساد، قالوا إنه لا يصح، وهذا أيضا قول الظاهرية، وقال به ابن حزم، وقول للمالكية، وهذا هو الأصح، أن البيع على بيع أخيه لا يصح. لماذا؟ أجيبوا جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يكون هذا البيع سببا في الخصومات والنزاع بين المسلمين، ففيه اعتداء فلا يصح. صورة أخرى من صور البيع، بيع ما هو مباح في الأصل لمن يستعمله في محرم، انتبه، بيع شيء أصله مباح لكن على شخص يستعمله في محرم، مثل بيع العنب على من يستعمله خمرا، أو بيع التمر على من يستعمله خمرا، أو بيع السلاح على من يستعمله لقطع الطريق، أو بيع الخشب على من يصنع به آلة له، أو بيع طفل أمرد على من عرف بالفجور. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأئمة، وهذا قول الجمهور، يرون بصحة البيع مع الإثم، يعني إذا جاء شخص وقال لك بيعني هذا العنب وأنت تعرف أنه سيستعمله في الخمر جازت البيعة لكنك آثم. هذا جمهور العلماء يقول هذا الكلام، يقولون هذا، جاءك شخص وقال لك بيعني هذا السكين وأنت تعلم أنه سيذهب بهذا السكين ليخوف الناس لينهب أو ليقتل النفس، الحكم عند الجمهور الصح، صحة العقد مع الإثم. جاءك شخص ثالث قال لك بيعني هذا المسجل وسيستعمل المسجل في سماع المحرمات كالأغاني، الجمهور على الصحة مع الإثم. مثال آخر، جاءك شخص قال لك بيعني هذا العطر، أنت تبيع عطر نساء، جاءتك امرأة وقالت لك بيعني هذا العطر وهي متبرجة يشم رائحتها قبل وصولها، نقول هذا قول الجمهور، والصحيح اختيار الحنابلة، الصحيح اختيار الحنابلة أن هذا البيع محرم وهو فاسد، لأنه يعين على الإثم والعدوان، فهو سبب لانتشار المحرمات، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان مقصد المشتري، وقد علمت أن المشتري سوف يستعمل البضاعة التي سيشتريها منك في محرم وفي معصية، لا يجوز لك أن تبيع عليه، لأنك تكون بذلك قد أعنته على أي شيء، على الإثم والعدوان. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه مسألة تسمى إيش؟ بيع ما هو محرم في الأصل على من يستعمله، ما هو مباح في الأصل على من يستعمله في محرم. ثالثا بيع النجش. النجش، النجش في اللغة هو إثارة الصيد واستنفاره لصيده. تقول فلان نجش الصيد، يعني أنه حركه وأثاره من أجل صيده، هذا يسمى نجش في اللغة. أيا كانت الوسيلة، إما بكلب الصيد أو بالوسائل المعروفة عند الصيادين. وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يرغب اشتراءها من أجل أن يشتريها غيره. يأتي شخص لبضاعة ولا يريد أن يشتري، الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يرغب فيها من أجل أن يشتري غيره. يأتي شخص لهذه السلعة يقول هذه، هو يسمعك تعطي ثمن هذه، لا يزيد، لا لا، ليس بيع المزايدة، بيع المزايدة شيء، البيوع أنواع كثيرة، بيع المزايدة شيء آخر. هذا يريد ماذا؟ يريد أن يرفع الثمن حتى تظهر جودة البضاعة، هو لا يريد أن يشتري، يريدك أنت أن تشتري. هذا يسمى إيش؟ نجش. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش في البيع لأنها خديعة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا، اتفقوا على تحريم النجش، متفقون كلهم يقولون أنه محر، لكن اختلفوا هل يصح النجش، يعني هل لو أن إنسانا اشترى هذه البضاعة بعد أن نجش ثان ثمنها وأثاره، لأن المسألة يعني في بين التعريف اللغوي والاصطلاح ارتباط، فالتعريف اللغوي إثارة الصيد واستنفاره، كذلك نقول الناجش ماذا يريد؟ يريد إثارة المشتري واستنفاره من أجل أن يعجل بالشراء. فإذا أعطى ثمنا أو حتى يكون بغير ثمن على رأي بعض أهل العلم، مثلا يبدأ في يحسن إيش البضاعة وهي لا تستحق، طيب ماذا نقول؟ نقول هذا نجش، يريد استنفار وإثارة من المشتري. فاتفقوا على التحريم واختلفوا في صحة العقد. الشافعية يقولون إن البيع صحيح مع الإثم، لو باع عليه فإنه يصح. وهنا في الحقيقة عندنا حالتان، إذا كان البائع غير عالم بنجش الناجش فهذا لا خيار، يعني مثلا هذا البائع ما يعرف هذا النجش، يبيع البضاعة ثم تمت البيع، جاء الطرف الثالث المشتري واشترى، صحت البيعة ولا خيار لمن؟ للمشتري. نتكلم إذا قلنا لا خيار يعني المشتري، لا خيار في أن يسترد. حالة ثانية إذا تواطأ البائع والنجش، وهذه موجودة في الأسواق، بعض الناس عنده بضاعة وعنده رجل يشتغل معه الناجش والعياذ بالله، قل له دائما وانا رأيت زبون أقبل علي ونبدأ المسرحية، موجود هذا ولا موجود في أسواق المسلمين؟ طيب ولكن هذا أما لجهلهم أو لعنادهم، أما هذا وهذا ها؟ هي ربما يكون عناد أكثر منه. يأتي شخص فيتواطأ معه مع الناجش، هذا فيها، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، الجمهور على الصحة، على صحة البيع مع الإثم، نعم، واختار الحنابلة، نعم، وهذا أيضا هذا القول هو قول المشهور من مذهب الإمام أحمد من مذهب الحنابلة، ونص على صحة البيع ابن قدامة في المغني، لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد شخصيا وقال بها الإمام ابن المنذر ونسبها إلى عامة أهل الحديث أن هذا البيع لا يصح، أن هذا البيع لا يصح. والصحيح الثاني أنه لا يصح لأن فيه ماذا؟ تحايل وخديعة. ونحن إذا ذهبنا لنصحح ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكون قد ضاددنا الله تعالى في حكمه. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن النجش ثم نقول نحن يصح البيع مع الإثم، فهمتم؟ فلا يصح هذا البيع أيضا. إذن هذه مجموعة معاملات إيش؟ اختلف العلماء فيها، لكن مع اتفاقهم في أصل الحكم وهو النهي، لكن اختلفوا فيما هل تقتضي الفساد أم تقتضي الصحة. وأظن يكفي في الأمثلة، يكفي. نعم شيخ، المثال الثاني وهو بيع ما هو مباح في الأصل لمن يستعمله في المحرم. شيخ أنا بلا قول بأن هذا بيع محرم فاسد لأنه يعين على الإثم والعدوان، لكن حتى هذه العلة توافق أيضا علة من قال بأنه صحيح لكنه محرم. يعني هم طيب، ولكن هل راعوا جانب الإعانة على الإثم والعدوان؟ نعم راعوها. ما راعوها، لو راعوها لسدوا الباب. الذي راعى هذه العلة سد الباب. كيف أنت تعرف أن هذا الذي جاء فاشترى منك هذه البضاعة سيستعملها على محرم؟ فأصحح لك أنا هذه البيعة وهذا البيع وأقول ما في مشكلة، المسألة مقصورة على التحريم فقط، غير صحيح، لأن الإنسان لا يرتكب الإثم ولا يكون سببا فيه، لا يرتكب الإثم ولا يكون سببا فيه. فالإعانة على الإثم والعدوان بأي صورة من الصور تعاون على الإثم والعدوان. جاءك شخص وأراد أن يشتري منك ماء الكالونيا، هو ممن يسكر، طيب وش نقول؟ قلنا بيعه لأنه محرم، لكن لو باعه خلينا نشوفه لزهر شي أضحك. الظاهر أنه التقى بهؤلاء. شفت بعض الناس يشتري هذا؟ أعوذ بالله. صح؟ يشتري الكولونيا ليش؟ يتطيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. نبيع ولا ما نبيع؟ لا نبيع، لا يصح. لا نبيع، لا يصح، محرم شخص. لكن هل العقد صحيح؟ أيضا غير صحيح. لأنه قلنا بأنه غير صحيح لجعلنا هذا الأمر، لجعلنا هذه المسألة تشبه مسألة سطر العورة بالشيء المحرم. لا، ليس نفس الشيء. ذاك في عبادة، هذا في عبادة، وهذا في شيء في معاملة مفسدتها متعدية. أما العبادة فمفسدتها غير متعدية، مقصور على الإنسان، ثم أنها في أمر تعبدي، بخلاف المسألة الأخرى التي أثرها متعد وقد يكون أثر بالغ. مثلا يأتيك شخص شعره قائم من الغضب وأوداجه منتفخة، أعطيني السكين، هذا يترك لك المال ربما لا يأخذ الصرف ويأخذ السكين ويمشي. لا أبيع لأنه محرم، لكن صح. أصل البيع حلال، ولذلك احنا قلنا أن المباح، نعود إلى قاعدة المباح، أن المباح قد يأخذ، الأصبر، قد يأخذ حكم التحريم إذا كان وسيلة لمحرم، فهذا كذلك نقول أنه محرم ويقتضي الفساد. نعم. في مثال لا يبيع المسلم على بيع أخيه، بالنسبة للبيع المزاد العلني، هذه تسمى بيع المزايدة، وبيع المزايدة تكلم فيها أهل العلم واشترطوا فيها شروطا أربعة. بيع المزايدة في الحقيقة رأيته أنا أمام على أبواب الحرم، ما أدري هل رأيتموها أم لا. بيع المجوهرات رأيته توضع مجوهرات ويتزايد الناس عليه، فالظاهر أنه لا بأس به في المركز التجاري. نعم، هذا يسمى بيع المزايدة. وقد قال الحافظ ابن حجر إنه ينبغي التفريق بين بيع النجش وبيع المزايدة الذي هو في الأصل مباح. لكن إذا وجد إنسان تحايل وجعل يظهر أن نفسه أنه أن يشتري وليس الأمر كذلك، فهو ناجش، حكم مقصور عليه، هو الآثم في الحقيقة. هذا هو اللي ينبغي أن يتثبت فيه، هذا هو الذي ينبغي أن يتثبت. وهل هذا موجود؟ هذا هو الموجود عندنا.